الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء 11 من سلسلة مناهج أئمة الحديث في مصنفاتهم، والتي يتحدث فيها شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله تعالى عن مناهج الأئمة في مصنفاتهم. حياكم الله شيخنا. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. حديثنا بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء عن الإمام النسائي رحمه الله تعالى ومنهجه في مصنفاته، فلعلكم أحسن الله إليكم تبدأون بترجمة للإمام النسائي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمده عز وجل وأثني عليه الخير كله، أشكره على نعمه وأسأله سبحانه وتعالى لي ولجميع المسلمين المزيد من فضله، وأصلي وأسلم على نبيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبالنسبة للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، نزيل مصر، ولد هذا الإمام عام 1520 أو سنة 1420، وتوفي عام 300. وقد روى عن جمع كبير من الأئمة، كان من أكبرهم إسحاق بن راهوية، فقد سمع منه ولذا أكثر عنه في كتابه السنن. ومن شيوخه الكبار أيضا قتيبة بن سعيد الثقفي، كما أن بعض شيوخه تأخروا إلى نحو 300، أي وفاتهم. إسحاق بن راهوية توفي عام 38 و200، وقتيبة عام 40 و200، وبعض شيوخه تأخروا إلى نحو 300 أو جاوزوها بيسير. وبين إسحاق بن راهوية وقتيبة وبين من تأخر من شيوخه جمع كبير، ومنهم محمد بن إسماعيل البخاري، وقد اختلف في رواية قتيبة عنه، اختلف عفوا في رواية النسائي عنه، فهناك من جزم بأنه قد روى عنه، وهناك من تشكك في ذلك. نعم، الإمام النسائي رحمه الله تعالى تميز بالإمامة في الحديث والسنة النبوية، كما أنه تميز بالإمامة بالفقه، ولذا قد تولى القضاء بمصر، وهذا يدل على أنه كان من الفقهاء العلماء. ومما يدل على ذلك بصورة أوضح هو كتابه السنن، وبالذات فيما يتعلق بتبويباته، فإن له تبويبات نفيسة جدا، ومن ذلك ما ذكره في كتابه القضاء. ومن جملة هذه التبويبات الجميلة أنه بوب على قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين اللتين أكل الذئب أحد أولادهما. كان هناك امرأة لها ولد وأخرى لها ولد، فجاء الذئب وأكل أحد الولدين، وكانت إحداهما أكبر من الأخرى فاختصمتا في الولد الباقي، فقالت الكبرى هذا ولدي وقالت الصغرى هذا ولدي، فقضى به داود عليه السلام للكبرى. فمر على سليمان فسألهما، ثم أراد أن يقضي بينهما فقال هاتوا المدية، أمر بإحضار المدية، قال حتى أشقه إلى قسمين يعطي كل واحدة منهما قسم. فقال فبادرت الصغرى وقالت هو ولدها، أي ولد الكبرى، فحكم به عليه السلام، حكم سليمان عليه السلام به للصغرى، علم أنه ولدها، لأنه لا يمكن للأم أن تسكت وترضى بذبح ولدها. ولذا يحكى في قرية من القرى الذين أهلكهم الله عز وجل، وكان هذا الإهلاك بالغرق، أن امرأة من هذه القرية كان لها طفل، فصعدت إلى الجبل فأتى الماء فصعدت أكثر، فأتى الماء إلى أن وصلت إلى قمة الجبل فأتى الماء، فوضعت الطفل على رأسها، قدمت نفسها على طفلها، فأتى الماء وأغرق الجميع. نعم، فحكم، علم سليمان عليه السلام أن هذا الطفل هو للصغرى وليس للكبرى، وهذه القصة ثابتة في الصحيح. وهناك قصة أخرى تشابه هذه القصة، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وأنها وقعت لداود عليه السلام، وذلك أن رجلا جاء لداود، رجل من بني إسرائيل جاء لداود وقال أن شخصا سرق الأوز الذي كان لي، الأوز الذي كان لي، فجاء الناس، حضرت الصلاة واصطف الناس، فقال داود عليه السلام يأتي بعض الناس والريش على رأسه، فبادر السارق ووضع يده على رأسه، فعلم أو علم بأنه هو السارق، نعوذ بالله من ذلك. نعم، فالشاهد من هذا أن الإمام أبو عبد الرحمن النسائي بوب على الحديث، بوب قال باب ما جاء في إيهام القاضي للخصم حتى يستخرج ما عنده. فسليمان أوهم المرأتين المتخاصمتين أنه يريد أن يشق هذا الولد إلى نصفين، فاستنبط النسائي منه هذه الفائدة اللطيفة التي تدل على براعته وفقهه رحمه الله، وغير ذلك من التبويبات الجميلة. ولذا أبو عبد الله الحاكم قال عن كتاب السنن للنسائي، قال فيه فقه كثير، وهذا الفقه أي في التبويبات التي صنعها في هذا الكتاب. ولذا كان يكثر رحمه الله من التبويب، وقد جمع في كتابه السنن بين طريقة، لعله أبو عبد العزيز ينتبه، جمع أبو عبد الرحمن النسائي بين طريقة البخاري وطريقة مسلم، طريقة البخاري في استنباط الأحكام والمسائل والحلال والحرام من الأحاديث، ولذا قيل فقه البخاري في تراجمه، وطريقة الإمام مسلم في سوق الأسانيد وترتيب هذه الأسانيد. فجمع النسائي في كتابه السنن ما بين هاتين الطريقتين، وهذا يدل كما تقدم على إمامة في الفقه والحديث. نعم، ومما يدل أيضا على ذلك أن النسائي أتى بكتب، صنع كتبا ضمن كتابه السنن، لا نعرف أن أحد من الأئمة سبقه إليها. ومن ذلك كما كررت هذا كثيرا من قبل، هناك كتاب الاستعاذة، كتاب كامل ضمن كتابه السنن يسمى بالاستعاذة، ذكر فيه الأحاديث التي جاء فيها الاستعاذة من أمور، جاء فيها الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من أمور جاء الشرع بالاستعاذة منها، وذكر تقريبا 83 خصلة، مجموع ما جاء في الأحاديث 83 خصلة. نعم، وقد قام أحد الإخوة بجمع ما زاد على ما كتبه النسائي، ووجد شيئا كثيرا، ولكن بعض هذه الأشياء الأحاديث أو الأخبار التي جاءت فيها لا تصح. نعم، من ضمن الكتب في كتاب النسائي كتاب اللحمان وكتاب الأحباس، وطبعا بالنسبة كتاب الاستعاذة في سنن أبي داود تطرق إلى مسألة الاستعاذة وغيره طبعا، لكن المقصود أن النسائي قد توسع وعقد كتابا كاملا لهذه المسألة. نعم، أيضا من الكتب النفيسة في كتابه، وهذا في السنن الكبرى، كتاب الأذكار، وهذا الكتاب كتاب كبير وفيه أكثر من 100,000 من الأحاديث، وهذا الكتاب هو من أجمع وأصح ما كتب في الأذكار النبوية، من أجمع وأصح ما كتب في الأذكار النبوية، هذا ضمن كتاب السنن الكبرى. تفضل. وعقد، تفضل، عليكم السلام، أهلا وسهلا. وعقد أيضا كتابا آخر فيما يتعلق بملاطفة الإنسان لأهله وحقوق الزوجة و الآداب المتعلقة بذلك وما شابه ذلك، وساق نحو 400 حديث، ساق نحو 400 حديث. فهذا الكتاب كتاب قيم جدا، وبالذات السنن الكبرى، هذا كله من الناحية الفقهية فضلا عن الصناعة الحديثية. ولذا إذا أردت أن تعرف علة حديث ما من الأحاديث، إن كان فيه علة فارجع إلى كتاب النسائي، فهو كتاب علل أيضا، هذا الكتاب أيضا كتاب علل، ولذا هو يتوسع في ذكر الاختلاف الذي يقع في الأخبار والأسانيد. كما أنك إذا أردت أن تتتبع حديث راوي من الرواة وقع فيه بعض الاختلاف، ارجع إلى كتاب السنن الكبرى. وبحمد الله طبعة دار الرسالة عقدت فصلا ضمن الفهارس ذكر الأعلام، فهرست للأعلام، وقد تقدم لنا فيما سبق استخراج حديث أحد الرواة ممن وقع فيه خلاف، استخرجت الحديث التي ممكن أن تستنكر عليه. نعم، فالصناعة الحديثية ظاهرة في هذا الكتاب وعالية، وحتى تظهر أكثر وأكبر هذا يحتاج إلى تتبع أيضا لهذا الحديث الذي ساقه وتتبع طرقه حتى يتبين تفنن النسائي في هذا الباب، كما أنه أيضا كتاب جرح تعديل لأنه تكلم على جمع من الرواة. هو كتاب جرح تعديل، وهذا يؤخذ من جهتين: الجهة الأولى الذين نص على الكلام عليهم، وهو في الأصل ينص على من كان فيه ضعف في الغالب، والجهة الثانية أن من خرج له ولم يتكلم عليه النسائي هذا يدل على قوة هذا الراوي عنده. ولذا الإمام ابن تيمية في أحد الرواة، ولعله ميمون بن سياه، قواه بتخريج النسائي له، كما أن الذهبي يصنع ذلك في كتابه الميزان، يقول خرج له النسائي، خرج له النسائي، أو احتج به النسائي. ولذا قد سئل أبو سعد الزنجاني، سئل عن بعض الرواة لماذا لم يخرج لهم النسائي، فقال يا بني، قال للسائل: يا بني، إن للنسائي شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم. وهذا يعني على سبيل المبالغة، وهناك جزء للدارقطني، جزء يسير عن الرواة الذين خرج لهم البخاري وتكلم فيهم النسائي، خرج لهم البخاري وتكلم فيهم النسائي. فالصناعة الحديثية في هذا الكتاب كثيرة، فيما يتعلق بالعلل، فيما يتعلق بالجرح والتعديل، فيما يتعلق أيضا بالأحاديث التي خرجها وسكت عليها. هذه الأحاديث تعتبر قوية، ولذا هذا الكتاب صح الكتب، أو صح كتب السنن، صح كتب السنن هو كتاب النسائي. نعم، ولذا قال ابن حجر في تخريج الأذكار، قال عن حديث ما سكت عليه النسائي، وهذا يقتضي أنه ليس له علة عند النسائي، وهذا يقتضي أن ليس له علة عند النسائي. فالأصل ما فيما خرجه النسائي ولم يتعقبه بشيء، الأصل هو قوة هذا الخبر وصحة هذا الخبر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في ذلك. فهذا بعض ما يتعلق بالصناعة الحديثية والصناعة الفقهية في هذا الكتاب، ولعله يقتصر اليوم على الكلام على ذلك، وبإذن الله لهذا الكلام بقية لعله تأتي فيما بعد بمشيئة الله. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.